أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن بين المولى تبارك وتعالى أنه يضرب الأمثال الدالة على قدرته ووحدانيته وعلى تفرده في التدبير والأمر، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم أقام دليلا من نفس الإنسان لينبهه على التدبر في خلقه هو وما مر به من أطوار، فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بمعنى كيف يقع منكم الجحود والإنكار لاستحقاق الله تعالى بالألوهية وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. ألم تعلموا أنكم كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ المرحلة الأولى كنتم أمواتا، وهذا عندما كنتم في أصلاب آبائكم أو كنتم ترابا، فإن الشيء غير الموجود يقال له ميت، ولهذا الأرض التي ليست ملكا لأحد تسمى مواتا. الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم تسمى أرضا مواتا، والأرض المجدبة تسمى أرضا ميتة. فكذلك الإنسان قبل أن يخلق يعتبر ميتا. هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى: كنتم أمواتا فأحياكم. وهذا هو الخلق الأول، خلقتم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهو هذا الإنسان الذي يعيش على الأرض. هذه هي الحياة الأولى، خلقه الله في أحسن تقويم وميزه بالعقل وسخر له ما في السماوات والأرض. ثم يميتكم، وهذا عندما تنتهي حياتكم الدنيا، عندما ينتهي حظكم من البقاء في هذه الحياة الدنيا تموتون. ثم يحييكم، عند البعث، عندما تبعثون من قبوركم، عندما يخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، ثم إليه تحشرون ثم إليه ترجعون، وهذا هو الحشر. ما دمت أيها الإنسان تمر بهذه الأمور، منها ما هو قبل وجودك ومنها ما هو بعد وجودك، كيف تكفر؟ كيف يسوغ لك أن تنكر أن الله تبارك وتعالى هو المستحق وحده للعبادة؟ كيف تشرك معه غيره؟ كيف تطلب من غيره وهو لا يملك شيء، وتترك من بيده الأمر الذي أوجدك بعد أن كنت ميتا فصرت حيا، وهو أيضا يميتك بعد ذلك ثم يحييك مرة ثانية عند البعث والنشور؟ ومردك ومرجعك إلى الله. وهذا هو معنى ما جاء في قوله: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أمتنا اثنتين، الموتة الأولى هي المذكورة هنا، وهي قبل الخلق، والموتة الثانية هي بعد الحياة الدنيا. وأحييتنا اثنتين، الحياة الأولى عندما ينفخ في الجنين الروح وهو في بطن أمه، والحياة الثانية عندما يبعث الناس من قبورهم. فهذه الآية وتلك معناهما واحد، مما يدل على ذلك قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فسمى الله تعالى الأرض المجدبة ميتة، وكذلك الإنسان قبل أن يخلق يعتبر ميتا. هذا حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه، وهو أنه إذا كان الله تعالى هو المتصرف فيك في هذه المراحل الخمس فلا يجوز لك أن تتردد في الاعتراف بوحدانيته. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ كل هذه أدلة على أن الخالق والمتصرف في هذا الكون هو الذي يصلح أن يكون إلها، وغيره لا يصلح. الذي يحيي ويميت ومرد الأشياء إليه هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره من الأولياء أو من هو أعلى منهم من الأنبياء والرسل والملائكة، كل هؤلاء خلق من خلق الله، وخلق الله ليسوا شركاء لله في الألوهية ولا حق لهم بشيء من الربوبية، وإنما الله تبارك وتعالى هو الإله الحق وهو الملك الحق، فلا إله غيره ولا رب سواه. وإذا كان كذلك فلا يعبد غيره ولا يعتمد على غيره، وإنما هو الذي يخاف ويرجى ويعبد ولا يشرك به شيئا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى دليلا آخر مما يشاهدونه ويرونه في خلق الله بعد أن أقام عليهم الدليل في خلقهم هم. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق لكم، هو الذي خلق لكم، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق للناس ما في الأرض جميعا. هذه الموجودات في الأرض هي للناس، ما يستقرون عليه وما يستظلون به وما يأكلون وما يكتسون وما يدخرون وما يستمتعون هو لهم، هذه الموجودات للناس. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأرض بسهولها وجبالها وأنهارها وأشجارها خلقها الله وخلقها لكم. كلمتان خلق ولكم، كل واحدة تعبر عن معنى. المعنى الأول أن الله تعالى هو الذي خلق، وهذا يجب أن يقف الإنسان عنده طويلا، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الموجودات التي نشاهدها ونحس بها، فالموجد والخالق لها هو الله تبارك وتعالى. فالأشجار وثمارها والبحار وحيواناتها وكائناتها والجبال وما فيها من معادن وغيرها والحيوانات والطيور وسائر الموجودات كلها من خلق الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد المتفرد بالخلق والإيجاد والتدبير. خلقها الله تبارك وتعالى وأوجد بينها انسجاما ووئاما، فسخر بعضها لبعض وهيأ بعضها لبعض. الماء ينزل لأجل أن يسقي الشجر والحيوانات فتنبت وتكبر وينتفع بها كلها الإنسان، فيشرب من الماء ويأكل من الثمار ويأكل من بهيمة الأنعام ويأكل من الصيد ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله جل وعلا لكم، واللام للاختصاص أو للملك، أي أن هذه الأشياء مخلوقة لكم أنتم أيها الإنس الذين طلب منكم أن تعبدوا وتعتبروا، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها، وقد كتب أجلها ورزقها منذ أن نفخ فيها الروح والإنسان في بطن أمه جنين. فرزقك سيأتيك ومطلوب منك أن تعمل الأسباب. وهذه الكائنات الموجودة من ذهب وفضة وحديد ونحاس وبترول وأشجار مثمرة وأعشاب تأكلها البهائم، وهذه الموجودات من بحار وما فيها ووديان وسهول كلها خلقت لك أنت أيها الإنسان. ولهذا نزل المولى تبارك وتعالى نظاما يتعامل به الناس فيما بينهم في هذه الموجودات، أنزل كتابا وأرسل رسولا لينظم العلاقات بين الناس وهذه الموجودات، فمن المستحق الأول ومن المستحق الثاني، من المقدم والمؤخر، وهذا هو ما نظمه الشرع بأحكامه في الكتاب والسنة. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله تبارك وتعالى خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين وما فيها في يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق السماوات في يوم الخميس والجمعة، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. وبعدما خلق السماوات وجعلهن سبع سماوات استوى إلى السماء، استوى بمعنى على وقصد، وهو استواء يليق بجلال الله وعظمته، واستواءه فوق السماوات لا يحول بينه وبين من كان في الأرض، لأنه يطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية، يسمع ويرى، يسمع الأصوات ويرى الأفعال، وهو بكل شيء عليم. استواءه فوق السماوات لا يؤثر في علمه بمن في تخوم الأرض، فالله تبارك وتعالى يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهو بكل شيء مهما كان صغيرا أو خافيا عليم. وهذا فيه إثبات اسم العلم لله، اسم العليم لله، وإثبات صفة العلم له جل وعلا، فهو يعلم كل شيء ولا يقع في ملكه شيء مهما كان إلا ويعلمه وبعمره وتدبيره وتقديره. مما يدل على تفصيل هذه الآية ما جاء في سورة حميم السجدة من قوله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، أي يضاف إليها يوم الثلاثاء والأربعاء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات هي تفصيل آيتنا. آيتنا جاءت مجملة، وآية السجدة جاءت آيات السجدة جاءت مفصلة لهذه المعاني، وهذا يبين لنا عظمة المولى تبارك وتعالى وقدرته على كل شيء، فهو الذي خلق الأرض وما فيها ومن فيها، وخلق السماء وما فيها ومن فيها، وكل هذا لأجل سعادة هذا الإنسان وإقامة الحجة عليه. الناس في لو جاءهم إنسان وعمل شيئا من الأشياء التي لم يألفوها، من الأشياء التي تعتبر غريبة عليهم، تتعلق أنظارهم به وتصغي أذهانهم إلى تصرفاته وأعينهم إلى أفعاله وينبهرون منه، لأنه أتاهم بشيء لم يكن معروفا عندهم. الله تبارك وتعالى يقول لنا هذه الأرض وهي 7 طبقات، وهذه السماء وهي 7 طبقات، وما فوق ظهر الأرض مما تشاهدونه من الموجودات المتناسقة فيما بينها المنتظمة في وضعها، جبال راسيات وأنهار وبحار. الكرة الأرضية 1/3 منها يابس والثلثان مياه، ومع هذا لم تغمر مياه البحار هذا اليابس. ميزان 1 في الأرض كلها ما يزيد ذي البحر ويطفو على اليابس، وإنما هو مستقر في مكانه، أيام بسيطة يحصل فيها المد والجزر، وهذا معروف الحد الذي ينتهي إليه مدا وجزرا. وكائنات داخل البحر تعيش، وكائنات في البر تعيش. هذه الأمور ألا تدل على عظيم الصانع والخالق والموجد لهذه الأشياء؟ كل إنسان له عقل يستعمله استعمالا صحيحا يدعوه ذلك إلى الاعتبار والاتعاظ والإيمان بوحدانية الله واستحقاقه وحده العبادة دون غيره، لأن غيره لم يفعل شيئا مما عمل. فالذين يعبدون الأضرحة أو يعبدون الجن لم يعمل هؤلاء المعبودون شيئا مما خلق الله، وإنما الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر لهذا الكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذا هو أمر الله تعالى وتدبيره في هذا الكون العجيب المتناسق في أجزائه ومفرداته ومنتظم في كلياته. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك امتنانه على بني آدم وأنه نوه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل خلقهم ووجودهم، فقال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة بمعنى قوما يخلف بعضهم بعضا يتناسلون ويتعاقبون قرنا بعد قرن. جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا يتناسلون في الأرض ويعمرونها. فقال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني أتجعل في الأرض قوما يفسدونها ويقتل بعضهم بعضا قال المفسرون رحمهم الله إن الملائكة استنبطوا هذا المعنى مما فهموه من صفات من يخلق من الطين أو من يكون يخلف بعضه بعضا، فاستنتجوا من هذا تلك الأفعال أن وجود قوم يخلف بعضهم بعضا يتناسلون أن شأنهم أنهم يفسدون في الأرض وأن شأنهم أنه يقتل بعضهم بعضا. يقولون أتجعل فيها من هذه حالهم ونحن نتعبد لك بالتسبيح والتقديس ولا يقع منا شيء من ذلك، لأن الملائكة لا يتناسلون، كل واحد بعمله، أما الذين في الأرض فإنه يوجد بينهم منافسة وتحاسد واعتداء ما دامت تلك طبيعتهم، فكأنهم يقولون نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نتعبد لك بأنواع العبادات من دون أن يحصل منا شيء من تلك المحاذير التي تحصل لمن يكونون في الأرض يخلف بعضهم بعضا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن الله تبارك وتعالى له حكمة ومقصد لا تدركونه أنتم، فالله تبارك وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في تدبيره، ووجود هؤلاء في الأرض سيكون منهم أنبياء وصديقون وشهداء.